لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في الإيمان باليوم الآخر، وكنا في مرة سابقة قد قرأنا ترتيب ما يكون في ذلك اليوم من كلام الشيخ صالح الشيخ حافظه الله في شرحه على الطحاوية، وقلنا نتيجة أن المسائل التي درسناها في كتاب المنة ليست مذكورة بالترتيب، الحوض والصراط وكان في أسئلة بتسأل على الترتيب، وطبعا الترتيب ذكره القرطبي في التذكرة وذكره غيره، لخصه الشيخ صالح الشيخ في شرح الطحاوية قرأناه، وأثار هذا بعض الأسئلة. هنقرأ تاني ونجاوب على هذه الأسئلة بالذات المتعلقة بالمسائل التي لم تذكر أيضا في المنة، الكلام على القنطرة والكلام على القنطرة بيجرنا بصورة أو بأخرى للكلام على أصحاب الأعراف، أنهم يشبهون القنطرة، أو البعض العلماء بيقول بل هي النفس مكان أهل الأعراف هي مكان القنطرة. فمن باب المراجعة برضو نراجع الترتيب دوت وبعدين نقول ما كان. يقول: إذا بعث الناس وقاموا من قبورهم، طبعا ما في عندنا ايه اللي هو ما قالوش هنا، النفخ في الصور، نفخة الصعق ثم نفخة البعث. نفخة الصعق بقى معها فزع وصعق، وبعض العلماء بيقولوا لا، بل هناك نفخة للفزع واخرى للصعق وثالثة. ده لان النصوص يعني بعض الاحاديث ذكرت ثلاث نفخات وهذه ضعيفة، وبعض النصوص الصحيحة ذكرت الفزع والبعث، وبعضها ذكرت الصعق والبعث. فبعض العلماء قال يبقوا ثلاثة المذكورين في الرواية حتى الضعيفة، يبقى الأحاديث الصحيحة دلت عليها. والبعض قال لا، بل المذكور في الأحاديث الصحيحة الفزع هي الصعق، وهذا هو الأقرب واللي قلناه في منة الرحمن. وبعدين هنا هو بدأ معايا هنا نتكلم على ما ترتيب أعمال يوم القيامة. فقال إذا بعث الناس وقاموا من قبورهم ذهبوا إلى أرض المحشر، ثم يقومون في أرض المحشر قياما طويلا تشتد معه حالهم وظمأهم، ويخافون في ذلك خوفا شديدا لأجل طول القيام ويقينهم بالحساب وما سيجري الله عز وجل عليه. فإذا أول حاجة حشر الناس للموقف، وهنا بيبقى في أمرين للنبي صلى الله عليه وسلم: الحوض ثم الشفاعة في تعجيل الحساب. ودي هتيجي معنا بقى في القضية اللي فضلنا من أعمال من الأمور التي في يوم القيامة فضلنا إيه، قضية الإيه؟ الشفاعة. قل: فإذا طال المقام رفع الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أولا حوضه المورود، فيكون حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة إذا اشتد قيامهم لرب العالمين في يوم كان مقداره 50,000 سنة. مقدار ذلك اليوم 50,000 سنة، 1,000 سنة الظاهر أن طوله الإحساس بطوله وقصره يختلف من إيه؟ من شخص إلى آخر. دي أوجه الجمع بين اختلاف، أو يقال أنه المشاهد اليوم كل منها له مقدار مختلف عن التاني. هنا يبقى اللي بيرجحه الشيخ صالح الشيخ ده اللي قلناه في المنة واللي عليه الجمهور، ان الحوض في عرصات يوم الايه؟ القيامة، مش بعد الصراط. وحتى من ناحية المنطقية بعد الصراط الانسان الذي جاوز الصراط نسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم الجنة وما قرب إليه من قول معمر. داخل ده عرف مصيره إلى الجنة. فضيلة الحوض تقل قوي لو إيه؟ لو كان بعد الصراط. هو هنا بقى وقت الظمأ والعطش والخوف والهلع. وهو كونه يعني بيسق بيملأ من الجنة، وفي بين الجنة والجنة دونها النار عليها الإيه الصراط، ما فيهوش مشكلة، لأن الحديث بين أن فيه ميزابان من إيه من نهر الكوثر الذي في الجنة. يبقى هو مكانه ده الراجح، ويبقى ده أول من أول ما يطمئن به المؤمنين، ولذلك يختص به المؤمنون المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما يشربش منه المنافقين والمبدلين المبتدعين. كان دول قد اللي منهم ليس كافرا سيدخل الجنة يوما من الدهر أصابه قبل هذا اليوم ما أصاب. يقول فمن مات على سنته صلى الله عليه وسلم غير مغير ولا محدث ولا مبدل ورض عليه الحوض وسقي منه، فيكون أول الأمان له أن يكون مسقيا من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول ثم بعدها يرفع لكل نبي حوضه فيسقي منه صالح أمتي. وقلنا دي فيها خلاف بناء على حديث ورد في سنده مقال ولكل نبي حوضه، ومن صح هذا الحديث بيقول بمقتضاه، ولعله بيعضد بأنه الله تبارك وتعالى من سعة فضله وكرمه ان طمأن المؤمنين وعجل لهم شيء من الاطمئنان في الموقف. فمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم كان له هذا، وعامة من آمن بالأنبياء يعني من سعة فضل الله تبارك وتعالى ان يكون كذلك. صحيح يبقى حوض السلام اللي بيرد هذا الحديث بيرد من جهة الإسناد ومن جهة أي فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا وما جاء في الأحاديث أنه اختصاص نسبة الحوض إليه، وقوله تعالى إن أعطيناك الكوثر، وإن كان هو الكوثر مراد به الحوض نعم، ومراد به ما هو أعم منه، يقال هو أفضل هذه الأحواض وأشرفها وأحلاها ماء، طالما إذا كان الحديث اللي فيه ذكر أحواض الأنبياء صالح الاحتجاج به. يقول يبقى أول حاجة هنا بيعطاها النبي صلى الله عليه وسلم في الحشر الحوض، وعلى قول هذا يعطى كل الأنبياء لكل نبي حوضه، ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أشرفها وأفضلها، ولعل هذا هو الراجح. الشيء اللي بيختص به النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى. قل ثم يقوم الناس مقاما طويلا، ثم تكون الشفاعة العظمى، شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بأن يعجل الله حساب الخلائق في الحديث الطويل المعروف أنهم يسألونها آدم ثم نوحا ثم إبراهيم إلى آخره، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له يا محمد، ويصفون له الحال، وأن يقي الناس الشدة بسرعة الحساب، فيقول صلى الله عليه وسلم بعد طلبهم اشفع لنا عند ربك، يقول أنا لها، فيأتي عند العرش فيخر فيحمد الله عز وجل بمحامد يفتح الله عز وجل عليه، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وصل تعطى واشفع تشفع، فتكون شفاعته العظمى في تعجيل الحساب. لسه احنا النهاردة متكلمين في المصطلح على مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو زيادته التي تعد نوع مخالفة، منها الحديث ده، لأن البعض دخل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي أمتي، وده الثابت المحفوظ أنه من توسله صلى الله عليه وسلم ومن دعائه في فتح باب الجنة، فيدعو لأمتي التي تكون أول من يدخل الإيه الجنة. حتى هذا الاضطراب من البعض جعل أعطى فرصة للمعتزلة ومن وافقهم أنهم يطعنوا في الشفاعة من بابها، هو هنا كانت الأمم بتأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أتته وقال لهم أنا لها سيقول يا ربي أمتي أمتي، الظاهر ان ده حديث وده حديث وده في مكان وده في مكان، وانه تداخل الحديثين على بعض الرواه امر وارد، وعندنا الروايات المحفوظه فيها اثبات هذا واثبات ذاك، وكلاهما من الشفاعات الخاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن وده يمكن السبب اللي خلى بعض الرواه يدخلهم ايه معه، لكن توقيت دي غير توقيت دي، توقيت الشفاعه والموصوفه بانها الشفاعه العظمى هي الشفاعات لكل الخلائق، ان يعجل الله لهم الايه الحساب. واللي بيقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم انا لها ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الحساب. بعد ذلك يكون العرض، عرض الاعمال، ثم بعد العرض يكون الحساب، وبعد الحساب تطير الصحف. يبقى الاعمال تعرض على العباد، الله عز وجل يحاسبهم بها ويقررهم، ده كل ده وهي ما يشوفوش الكتابه لسه. وبعدين كنوع من قطع المعاذير تماما يجد الكلام ده كله ايه مكتوب. طب هل في اشهاد؟ طبعا القرآن ذكر ايه الاشهاد، وما في اي مرحله من المراحل دي، ده اللي ما عليهوش دليل. لكن هو في البعض يقول ده بقى بيبقى بعد تطير الكتب، اللي لسه بيعاند يشهد الله عز وجل عليه ايه اعضاءه، ويشهد الله عز وجل عليه الرسل، ويشهد الله تعالى. فاذا يبقى ممكن يضاف الى هذا الاشهاد، ووارد يكون مع الحساب او يكون مع الايه مع تطير الكتب. وبعد ذلك يكون عرض الاعمال، ثم بعد العرض يكون الحساب، هو انه ان يقرر الله عز وجل العبد باعماله. وبعد الحساب الاول ان في حساب تاني تتطير الصحف، والحساب الاول من ضمن العرض لانه فيه جدال ومعاذير، ثم بعد ذلك تتطير الصحف. كل ده قبل الميزان على الراجع، لان برضه في خلاف كبير، لان ما عنديش ادله قطعيه في المساله. لكن الجمهور العلماء بيقولوا الميزان ده بعد ما خلاص قطعت المعاذير والعبد قرر بان هي دي حسناته وهي دي سيئاته، فاضل بس يعرف ايه الموازنه بينهم هتوديه فين. يبقى الميزان ده اخر حاجه قبل ما يبقى الدخول على اما يعني على عبور النار على الوقوع فيها والعياذ بالله، او عبورها الى الجنه. يبقى بعد الحساب الاول تتطاير الصحف، والحساب الاول من ضمن العرض انه في جدال ومعاذير، ثم بعد ذلك تتطاير الصحف، ويؤتى اهل اليمين كتابهم باليمين واهل الشمال كتابهم بشمالهم، فيكون قراءة الكتاب. يبقى عن القراءة دي جزء مستقل برضو، يعني بعد ما بيؤتى كتابه ايه بيقرأ. احنا قلنا عندنا النصوص ذكرت ان عكس من يؤتى كتابه بيمينه ان يؤتى كتابه ايه بشمال، والنصوص ذكرت انه يؤتى كتابه من وراء ظهره. الجمهور على انه قالوا اذا من ليس من اهل اليمين يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. وبعض العلماء لهم تفصيل بيقولوا لا، هو الشمال اللي من غير وراء الظهر ده لعصاة الموحدين، اما الكفار فيأخذ بشماله من وراء ظهره. الجمهور على انه لا، ان اليمين لمن سينجو والشمال لغيره، واللي بياخذ بشماله بياخذه من وراء ظهره. ثم بعد ذلك يكون الوزن والميزان، فتوزن الاشياء التي ذكرنا، اللي هي يوزن الشخص، يوزن عمله، توزن الايه الصحف. يعني ما فيش حد من الموحدين هياخد بشماله خالص؟ ليه؟ لا، كل من سيعذب في النار هياخد كتابه بشماله اولا، منه تشمل بقى الكفار وعصاة الموحدين الذين سيدخلون النار. وكما ذكرنا في حد يقول لا هم ثلاث، في بيمينه وفي شماله من غير وراء ظهره دول عصاة الموحدين، وفي ايه بشمال من وراء ظهر دول الكفار. يقول ثم بعد الميزان ينقسم الناس الى طوائف وازواج. ازواج بمعنى كل شكل الى شكل، وتقام الالوية، الوية الانبياء، لواء محمد صلى الله عليه وسلم، ولواء ابراهيم عليه السلام، ولواء موسى عليه السلام الى اخره. ويتنوع الناس تحت اللواء بحسب اصنافهم كل شكل إلى شكل. والظالمون والكفرة أيضا يحشرون أزواجا يعني متشابهين، كما قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، يعني بأزواجهم في هذه الآية أشكالهم ونظرائهم. فأحشر علماء المشركين مع علماء المشركين، وأحشر الظلمة مع الظلمة، وأحشر منكر البعث مع منكر البعث، وأحشر منكر الرسالة، وهكذا في أصناف. طبعا الـ الـ الـ الـ الأشهر أنه كما قال الأمم يعني المؤمنين والكفار، والكفار كل مع معبودي، ده التصنيف الناس ونظراءهم بقى كمان دي إضافة. ثم بعد هذا يضرب الله عز وجل الظلمة قبل جهنم. هنا زي ما انتم اشرتم او انتبهتم المرة اللي فاتت انه ما فصلش قوي في حتة ان الكفار يتبعون معبوديهم الى الايه الى النار، واللي منها اخذ كثير من اهل العلم او اللي احنا قلنا اللي ابرزه بوضوح كان ابن رجب، اظن طبعا موجود في كلام من سبقه لكن مش بهذا الوضوح، انه نص على ان الكفار يدخلون النار افواجا والعياذ بالله دون مرور على الايه على الصراط، ولان الصراط وطبعا كما ذكرنا معظم المفسرين يذكرون في قوله تعالى وان منكم الا واردها ان الورود هو المرور على الصراط، ويقولون ان هذا يشمل كل الخلق، يبقى دول عندهم الكفار ايضا سيحاولون المرور على الصراط ثم يقعون. ماشي، ما بيقولوش بقى تفاصيل هيوقعوا ازاي، وقالوا لا ده هي حتى المحاولة هم محرومين منها. ونفس الكلام على فكرة في الميزان، هل يوزن اعمال الكفار؟ انت بيقول يعني الجمهور هنا على ان الكافر مش محتاج توزن اعماله، هو الميزان بين الحسنات والايه والسيئات. قالوا والله ما هي الحسنات، الكافر جوزي على حسناته في الدنيا، الله عز وجل حكم عادل، فالكافر اللي بيصل الرحم ويصدق الحديث كما الناس تتكلم على تاجر كافر امين وصادق و و و هتلاقي تجارته رائجه وناس كتير ده حتى تلاقي ايه ما هو جزاه الله تبارك وتعالى على. وطبعا المسلم اللي بيعمل كده ان راجت تجارته يكون هذا جزء من ثوابه، عجل له جزء من الايه، ويبقى الثواب الأعظم في الآخرة إن كان عامل هذا إخلاصا لله عز وجل وطلبا للثواب. لكن الكافر ملوش إلا هذا الذي سيجازى به، لذلك يظهر جدا أثر أي شيء صالح يعمله تجده إيه يعني جوزي به في الدنيا، فاضل بس السيئات. إذن ما فيش حاجة للميزان، لكن في حاجة للحساب. ليه؟ عشان هم سيكونون في النار وفق أعمالهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله غير الذين ايه لم يكونوا كذلك. والبعض والبل توزن اعمالهم، لانه طالما متفاوتين هذا التفاوت هيتعرف ازاي بالميزان. وان كان الراجح واضح الميزان له كفتين، وانه الميزان موازنه من الحسنات والايه، ولذلك كثير من اهل العلم بيقولوا ما فيش وزن اعمال الكفار، في حساب فقط، تقرير فقط بالايه بالاعمال، وبناء عليها سوف يكون منزلتهم في النار والعياذ بالله. فيبقى لا، مفيش ميزان بالنسبة لهم على قول، ومفيش مرور بالصراط برضو على قول. وإن كان يعني المسائل دي فيش أدلة قطعية، دي يعني في درجة من الاجتهاد في فحوى النصوص، لكن كثير من العلماء شايف ده مزيد من إهانة الكفار، يعني حتى إيه أنه مقطوع بأنه في النار ففيما الميزان وفيما محاولة المرور على الصراط. نعم ماشي، ما أنا قلت بعض العلماء، لكن الكلام هنا هم لم يظلموا شيء ولم يحتاجوا إلى ميزان، لأن كل ما أتوا به إلى الآخرة سيئات. يقول ثم بعد هذا يضرب الله عز وجل الظلمة قبل جهنم والعياذ بالله، فيسير الناس بما يعطون من الأنوار فتسير هذه الأمة وفيهم المنافقون. ده برضو على الراجح وارد بالحديث، فأنا هو الثابت، لكن مش كل العلماء بيقولوا فيه. لكن الظاهر ان المنافقين يسيرون مع الأمة كما ورد تفسيره في الحديث، وبيعبروا جزء من الصراط ثم يسلب منهم النور، وحينئذ يلتمسون النور، فقيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا النور. بعد ما يرجعوا يضرب بينهم الايه السور، ده بقى بيظل فاصل بينهم بين الكفار، سقطوا من الاول وذل الايه المنافقين. طالما المنافقين رجعوا كده، يبقى عندي الكفار والمنافقين في جانب، والأمة الذين نجوا في ايه في جانب، وعصاة الموحدين سقطوا في النار ايضا هيخرجوا لاحقا. اذا ده السور، او بعض اهل العلم يقول هو ده موطن الاعراف، هو ايه، هو هذا السور الذي المضروب بين اهل الجنة واهل الايه النار. والبعض لا يعني لا يذكر من صفات هذا السور الا انه هو سور مضروب بين اهل الجنه وبين اهل النار. احنا لكن عندنا في الحديث بدايته ايه بقى؟ تمييز المنافقين عن الايه عن المؤمنين. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه اللي من قبل المؤمنين، وظاهره من قبله العذاب. قل فيعطي الله عز وجل المؤمنين النور فيبصرون طريق الصراط، وأما المنافقون فلا يعطون النور فيكونون مع الكافرين يتهافتون في النار يمشون وأمامهم جهنم والعياذ بالله. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أولا ويكون على الصراط ويسأل الله له ولأمته، يبقى دي من الشفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ولغيره من الأنبياء. ليه؟ لأنه ثبت ودعوى الرسل اللهم سلم سلم. طب دي ثمرتها إيه؟ قالوا ثمرتها إنه بعض من كان يستحق السقوط ينجو. هذا النوع من الشفاعة بذكره كل العلماء، وبيحتجون له بهذا الحديث، لأن دعوى الرسل على الصراط إيه؟ مع إن الحديث غير صريح في انه هذا الدعاء، هذا التسليم من الذي طبعا بلا شك الله عز وجل يستجيب لدعاء انبيائه ورسله. فقالوا ايه وجه السلامة؟ قالوا ممكن السلامة لمن رجحت حسناته على سيئاته. قالوا لا، هو الدعاء حيفيد حد تاني اكيد، ففيها درجة من اعمال النظر، ولكن في الجملة هي يعني متصقة مع ما يجريه الله عز وجل من فضل على أيدي الأنبياء والمرسلين. فالظاهر إن هذا الحديث مع باقي الأدلة اللي فيها تفاصيل الشفاعات، وإن كان ليس منها شفاعة لمن كان يستحق أن يسقط في النار أن ينجو، لكن الله عز وجل يلهم الرسل أن يدعون على هذا الموطن. إيه اللي حيقوله؟ الكفار والمنافقين مش هيستفيدوا من الدعاء، والمسلمين والمؤمنين الذين رجحت حسناتهم بفضل الله عز وجل ثم بثواب أعمالهم سيمروا. إذن الدعاء ده من سيفيد؟ من سيفيد؟ بعض من كان يستحق أن يقع في النار أن يكون مع الإيه؟ مع الناجين. فيمر صلى الله عليه وسلم وتمر أمته على الصراط، كل يمر بقدر عمله، ومعه نور أيضا بقدر عمله، فيمضي من غفر الله له ويبقى في النار، يسقط في النار في طبقة الموحدين من شاء الله أن يعذبه. ثم إذا انتهوا من النار اجتمعوا في عرصات يوم الجنة. دي بقى إيه؟ كان بيسمي الساحات اللي قبل كده عرصات يوم القيامة، دي سمع عرصات الجنة أو دي القنطرة. هل هي السور المذكور فضرب بينهم بسور له باب، أو هي جبل بين الجنة والنار زي السور ده كده، ولا المهم انه مكان ذكر الله عز وجل او جاء في الحديث ان المؤمنين يقتص بعضهم من بعض في هذا الايه المكان كما سيأتي. قال ثم اذا انتهوا من النار اجتمعوا في عرصات الجنة، يعني في الساعات التي اعدها الله عز وجل لان يقتص اهل الايمان بعضهم من بعض وينفى الغل حتى يدخلوا الجنة وليس في قلوبهم غل. الحديث الذي يشير إليه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاضون أو فيتقاصون مقصة يعني مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فالذي نفسي بيده لأحدهم يسكنه الله في الجنة بمنزلة أدل بمنزلة كان في الدنيا. يبقى دي الايه قنطرة اللي بيحبس عليها المؤمنين قبل ما يدخلوا الايه الجنة. احنا ذكرنا الحديث في انه من رجحت سيئاته بحسناته دخل الجنة ونجحت سيئاته بحسناته دخل الايه النار. يبقى اللي رجحت سيئاته سيسقط في من على الصراط الا اذا ادركته شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في انه يمر، واذا ادركته الشفاعة فصار كالذي كانت رجحت حسناته. طيب يبقى اذا هؤلاء، ان كان احد الاسئلة ممكن ده اللي خلانا نعيد الكلام ده كله تاني بالمرة يعني عشان نثبته، انه هل اذا حصلت تقاص في المظالم بين المؤمنين فاحد المؤمنين فنيت حسناته هيعمل ايه؟ هيرجع النار تاني؟ الجواب انه لا يمر ابتداء الا اللي بميزانه قال ان حسناته ارجح من ايه. اذا ما هو من ضمن سيئاته دي المظالم، يبقى لما يتقاس هذه المظالم مش عمر حسناته هتبقى ايه اقل. او يقال، وده معنى لطيف ذكره بعض اهل العلم، هؤلاء اقوام من المؤمنين من رحمة، يعني ما هو في درجات في الحساب كما ذكرنا على قدر الايه الاعمال، فدول لهم اعمال صالحة كثيرة من اجلها قضى الله في حقهم انه سيرضي خصومهم من غير ان يؤخذ من حسناتهم، فهو اتغفر له المظلمة بس فضل حق الايه اخوانه، وزنت اعماله بعد مغفرة المظلمة فبقى تراجحت فحيدخل الايه الجنة، لكن لن يدخلها الا بعد ان يرضي الله صاحب المظلم. يبقى على قول اللي بيروحوا في الحتة ديت مش هتأخذ من حسناتهم خلاص، ولكن برضو لن يدخلون الجنة الا بعد ان يرضي الله عز وجل بعضهم عن ايه عن بعض. فاما هيبقى يا إما هيبقى إنه في مقصة بين الحسنات والسيئات بين المتظالمين، لكن مضمون إنها لن تجعل لأحد من هؤلاء إن حسناته إيه تقل عن سيئاته. أو يقال لا، ده دول أصلا جزء، إحنا قلنا إيه، في من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وفي فقط يناقش الحساب ثم يقول الله عز وجل: هذه ذنوبك سترتها عليك في الدنيا سأغفرها لك الآن. وهذه المغفرة إن كانت في مظالم العباد يحبس إلى أن ويبقى هو ده العقوبة اللي هو خدها، إنه لم بقى خلاص مستحق للجنة أو الله عز وجل أكرمه بأنه من أهل الجنة، ولكن يظل معلق برضا إيه صاحب المظلمة والله عز وجل يرضيه. ده على قول. هنا الحديث ذكر ايه القنطرة، فبعض اهل العلم قال هي قنطرة ما هو الصراط قنطرة، طب القنطرة دي بتمر على ايه؟ لا، هي سميت قنطرة يعني من باب انها وسيلة لدخول الجنة، لكن هي ارض، هي من عرصات الجنة دي، يعني أو ربض الجنة، المكان المحيط بالجنة. والبعض قال تسميتها قنطرة يوحي إنها بعينها الصراط، هو جاوز الصراط، قالوا أي بقى آخر الصراط من جهة الجنة، هو ده خلاص جاوز الصراط، قالوا انتظر ما فاضل يروح الجنة. يبقى بعض العلماء قالوا القنطرة هي بعينها الإيه الصراط، بس قالوا المذكور في حبس المؤمنين إلى أن تستوفى منهم المظالم ده بيكون في طرف الصراط من جهة الجنة. وعلى وقال برضو ما عندناش أدلة قطعية في هذا الباب، ولكن نحن نقول بما جاء في الحديث إنه يعني، ونحاول بقى المسكوت عنه في الحديث أن نسكت عنه تماما طالما أنه مسكوت عنه، ولكن إن وجدنا أن الأحاديث الأخرى أو النصوص الأخرى بتشير إلى معنى لا بأس أن نقول، ولو احتمالا فنقول والله هم دول هينتظروا حتى تصفى بينهم المظالم، اللي نقدر نجزم به أنه محدش منهم حسناته هتقل لو في مقصة، أو نقول أنه هيبقى الله عز وجل يرضي كلا عن صاحبه، يبقى العقوبة الحبس ده انتظار ما دخلش الجنة لغاية إيه؟ لا، وده المعنى بتاع أصحاب الأعراف على الراجح، وإلا القول في أصحاب الأعراف يعني كلام كتير جدا. من هم؟ وأقرب هذا أنهم أقوام استوت حسناتهم وسيئاتهم، وده قول جمهور السلف. طب هيطرح سؤال، دول أخذوا كتبهم إزاي؟ الله أعلم، يعني أخذوا باليمين ولا بالشمال؟ الله أعلم. دي استوت حسناتهم إيه؟ سيئاتهم. نمسك ونسكت، ولو قيل لو هناك وجه للنظر نقول سعة رحمة الله أنا أخذ كتابه بيميني، أنه من الناجين عموما، هو حيمر على الصراط، لكن حيبقى الفرق بينه وبين من رجحت حسناته أنه محبوس فترة ما زال بيرى النار. طبعا أهل الجنة بيرون النار رؤية تنعم ومعذورين عنها تماما، وعارفين أنهم إيه بعاد عنها، يرون كيف كان هؤلاء الذين كانوا يسخرون منهم، لكن دول لسه بيروها وهم لم يدخلوا الجنة، وبيتشوقوا للجنة وهم إيه محبوسين. فدل فالراجح أن أصحاب الأعراف هم كذلك، وقال البعض بيقول دول الملائكة، والبعض بيقول ده دول الشهداء، يعني بيجعلهم أعلى، وإن كان السياق يأبى هذا، وذلك الـ الـ الـ الـ يعني كلام معظم جمهور السلف على أصحاب الأعراف كما ذكرنا أنهم قوم استوت حسناتهم بسيئاتهم. يبقى الناس اللي على القنطرة دول كما يشير حافظ ابن حجر رحمه الله، قد هؤلاء كأصحاب الأعراف بل هم منهم، لكن هنا يبقى مين اللي هو عرف انه من أهل الجنة، مر على الصراط عرف انه من أهل الجنة مش كده، لكن سيحبس بعض الوقت. يبقى عندي نوعين، اللي عليه مظلمة غفرها الله له لكن فضل حق الايه أخي، فمحبوس بهذا الحق. في درجة أشد والعياذ بالله أنه أخذت من حسناته، ده يبقى فين؟ قبل الميزان، عشان هو كده هتأثر ميزان حسناته بإيه؟ بسيئاته. وبعدين لأن بعض هؤلاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يطرح في الإيه؟ في النار. يبقى في الله عز وجل المظالم العباد، ما هو مظالم العباد تأتي من شتم هذا وضرب هذا وهتك عرض هذا، يبقى ده يعني متساهل بهذه المظالم، فيعاقب يحاسب عليها حسابا عسيرا والعياذ بالله. جزء من الحساب اليسير، والحساب اليسير بيكون سببه الاعمال برضه مش كده، انه عنده مظالم اللي هي تفلت من رجل صالح في الجمله يراعي حرمات المؤمنين، بس تفلت منه غيبه لا يقصدها، تفلت منه كذا، فلعل هذا يكون من رحمة الله به ان حسابه على المظالم دي يكون يسير. يسير ازاي بقى؟ انه مش هيبقى يفقد حسناته، لا هو بس هيحبس. يبقى انا عندي هنا اللي بعد مرور الصراط نوعين بيحبسوا، ولعل لبعض العلماء ردهم الى نوع واحد او من حيث المبدأ العام ان هم جوزوا الصراط ومنتظرين، اللي عليهم مظالم ولكن قضى الله أنهم سيدخلون الجنة يبقى عليهم مظالم وبعد ما تستوفى حسنات منهم هتظل حسناتهم ايه ارجح، او يقال عليهم مظالم والله تبارك وتعالى جعل عقوبتهم ينتظروا الى ان يرضي خصومهم، وسيرضيهم الله عز وجل بقدره، كل بحسب ايه المظلمة قد ايه وهو ما عنده من ايمان وتقوى او ما عنده من جرأة على المظالم او بحسب ما يقدر الله تبارك وتعالى له. ويبقى عندي اللي بيستوفوا المظالم، وعندي ايه اصحاب الاعراف، وعندي كمان على قول المؤمنين اللي كانوا في النار وحيدخلوا الايه الجنة، بعض الاحاديث فيها انه برضو يبقوا في هذا في هذه القنطرة او في هذه المنطقة اللي من الجنة والنار حتى يطهرون، وان في نهر يسمى نهر الحياة يغسلون فيه، ده برضو فيه كلام يجعل بعض اهل العلم يثبت ويقول به والبعض كله، بل هؤلاء اخذوا عذابهم وطهر باشد انواع التطهير، يعني الحبس لمن اللي هو علم انه من اهل الجنه بس محبوس عنها، ده نوع من العقوبه ناس بيتعملوا ان حسناته تساوت مع ايه مع سيئاتي، او انه والله عنده حسنات كتير بس له مظالم، فالحسنات دي اقتضت ان الله عز وجل سيرضي ظالمه، لكن لازم الايه ما ينفعش الله تبارك وتعالى قضى انه لا يغفر حقوق العباد الا ان يرضوهم. فيبقى قالوا طيب ده كانت عقوبته الحبس على مقدار عمله، ما سقطش في النار، ده كان مستني يدخل الجنه، طب اللي دخل النار وطهر ما هو ده التطهير، يبقى يخرج منها الى الجنه مباشره. وبعد ان يعمل لا بل بيمر بالمرحله دي، يبقى اذن المرحله اللي هي بين الجنه والنار ديت كل يعني في ثلاث انواع كلهم فيهم مقال بناء على اما ثبوت الادله واما دلالتها، يعني انا عندي ففي كل منها ايه مقال على ماذا كان اللي هو من عليهم مظالم، وقلنا دول غير اللي المظالم أخذت من حسناتهم، وأصحاب الأعراف والمؤمنين بعد ما يخرجوا عصاة الموحدين اللي سقطوا في النار والعياذ بالله، بعد ما يخرجوا بيمروا على المرحلة دي ولا لا. طيب يقول فيدخل الجنة، يبقى خلاص كده خلصنا هذا الكلام، قل فيدخل الجنة أول الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين ثم فقراء الأنصار إلى آخره، ثم فقراء الأمة، ويؤخر الأغنياء لأجل الحساب الذي بينهم وبين الخلق ولأجل محاسبتهم على ذلك. يبقى إذن الانتظار ده أحد طرق أحد ما يحاسب به العباد، فالأغنياء يعني حتى الصالحين منهم، طبعا بعض الأغنياء يكون من أول من يدخل الجنة، وبكر رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بناء على عمله، هو كان غني لكن كان إيه يتصدق بماله كل يتصدق بشطر ماله، عثمان رضي الله عنه أنفق حتى يعني جوزي بأن بشر في الدنيا بالجنة في الدنيا، لكن في الجملة الأغنياء حتى الصالحين منهم في الغالب عندهم مظالم محبوسين بيها، وده تفسير انه مش الفقر ذاته هو سبب انهم يسبقوا الاغنياء، ولكن انه لان بعض الاغنياء يسبق، هو القضية ان الاغنياء احنا بعضهم وقع في النار والعياذ بالله عشان منع الزكاة، عشان اذا كان بقى اكل اموال الناس بالباطل، كل دي حاجات بتأكل الحسنات، يؤخذ من حسناته ويعطى لهم ثم تؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه، فبعض هؤلاء وقعوا في النار والعياذ بالله، ومعظمهم اللي نجا نتيجة انه حسناته ارجح من ايمان وتقوى ومن صدقة لا يسلم في الغالب من شوية ايه مظالم حيحبس بها. الفقير مش حيكون عنده هذا النوع من الايه من المظالم. فالغالب ان الفقراء يكونون اسرع دخولا بفضل الله تبارك وتعالى. كل الى اخر ما يحصل في ذلك مما جاء في القرآن العظيم. يبقى كده احنا قعدنا بس قراءة هذا الترتيب مع شيء من التوضيح بالذات للجزء اللي ما كانش واضح معانا. ويظل معانا الشفاعة كل مرة بنقول احنا ناخدها المرة الجاية. ماشي لكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.